فندم. نعم. حضرتك لسه بتلعب لحد دلوقتي؟ ما هو لسه دلوقتي ما جاش، اصل فاضل على الوقت ساعتين. ليه حضرتك ما انت شايف الشمس اللي باليه الدنيا دي؟ هي فين يا اخويا الشمس دي؟ ما هي قدامك دول شويه فاضلين من امبارح. انت عارف الساعه كام دلوقتي يا رشاد؟ اه عارف، الساعه 2 بعد نص الظهر. ورحت للدكتور زي ما قال ما قلت لك يا رشاد؟ رحت يا اخويا للدكتور، كشف عليا الاول وبعدين قال لي خد من ابوك 5 ساغ كل يوم 3 مرات بعد الاكل. يا ابني انا مش عايزك تكون كذاب. لا انا عايز اربيك تربية عالية. تربية عالية؟ تربية عالية امال يعني هتربيني بقى فوق سطوح بقى ولا ايه؟ انا مش غرضي كده. ما انا عاوز ايه؟ انا غرضي ان اخلاقك تبقى عالية وطبعك يبقى عالي. اه يعني بقى اللي يجي يكلمني يجيب لي سلم بقى يكلمني بيه ولا ايه؟ انت مش فاهم برضو، انا مش ممكن حيرتاح ضميري يا ام رشاد الا نودته صنع. خلاص. ها؟ انا هشتغل. اشتغل ايه؟ هشتغل في الفرن على باب حارتنا. هتعمل ايه؟ هشتغل كاتب. كاتب؟ اه. تكتب ايه يا رشاد؟ عشان الرغيف اللي يتحرق ابقى اخد نمرته. وطولك وعرضك يا رشاد وتشتغل في الفرن؟ اه يا بابا، ما هو عملولي كمان، ما هي في الشهر 60 قرش. ومش عيب عليك لما تشتغل في الشهر 60 قرش يا رشاد؟ اه لا صحيح، بايخ بايخ قوي، لكن انا ما استهرش اكتر من كده ابدا. طب شوف مين اللي بيسقف بره على الباب ده. مين؟ مين اللي بيخبط؟ هي الحته دي مسكونه ولا ايه؟ شوف مين بيخبط بره يا رشاد. تبين واحد من الجيران. انا بستغرب مين اللي بيعرفهم ان احنا طبخين النهارده، انا مش عارف. طب اجري يا ولد افتح له. ما اقدرش افتح له يا عم، اللي بره البيت اللي جنبنا طابخ الله يحن عليه. يا ولد شوفوا مين، يمكن واحد صاحبي. اجري. طب اتفضل يا عم اللي بره. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك لا مؤاخذة، السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني. سلام اخويا. انا بدي اعرف حضرتك منصور افندي. ايوه منصور. انا عارف انت دلوقتي بتقول ايه اللوح اللي داخل بيتي من غير معرفه. لا وانا لا. ما اسمحلكش يا حضرتك انك تقول علي لوح. اسحب اوام، انا مش لوح، انت ست اللوح. يا فندم ما حصلش حاجه. الحق يا ماما، تبين الراجل ده جاي من مغلق ولا ايه؟ انا مش اعرفكم شخصيتي. اتفضل. انا اولا دأزو افندي ابو الدأزو. أيوة. وظيفتي أيوة. مدير عموم مكاتب اليانصيب. يا نصيب. اتاري خيبتك بريم وانت راجل. يا منصور افندي. نعم. انت مش فاكر من قيمة 6 7 8 9 10 اشهر اشتريت ورقة يا نصيب باسم ابنك رشاد؟ الورقة دي كسبانة. كسبانة؟ اسمع عم زقزوق، اوعى يكون عقلك بيزقزق. يا منصور افندي. كسبانة كام؟ ابشرك الورقة دي كسبانة 12,000 جنيه. طير يا رشاد هات الوقت. من ايه؟ اجري هاتها وتعالى. وانا هطلع ماشي؟ لا ماشي ازاي؟ ما بقينا اغنية، خد لك تاك. يلا اوان. خد يا رشاد. نعم. انت عارف الدولاب؟ اه. فوقيه ثبت احمر. اه. الثبت الاحمر فيه نوتة صغيرة فيها الورق. طير هاتها وتعالى. هي الورقة في النوتة اللي في الورق ده مش ثبت. اه. ما حرقنا الورق يا اخويا، دفينا بيه نهار الساعة. اه صحيح، كان يومها الدنيا ساقعة. انتوا بتتكلموا ازاي؟ او الناس. الناس تتدفى بشوية جاز ولا شوية خشب، وانتوا تتدفوا ب 12,000 جنيه يا اخواتي. انا كنت جاي اخد ال105، انا هموت ال100 100. صلي على النبي. انت عاوز الجد؟ احنا اصل احنا فقر، والفقر ملوش صدر حلون اللحم. وبعدين يا رشاد هنعمل ايه؟ يلا بينا يا يلا يا عشان عليك يا